ثاني أبلغ لأنه ينتظم الأول ولا عكس. فهؤلاء والعياذ بالله إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى القرآن لنتحاكم إليه وإلى الرسول لنتحاكم إليه رأيت المنافقين يصدون عنك صدورا، يعني رأيتهم في نفاقهم وانعماسهم بالنفاق يصدون عنك صدورا. وهنا قال يصدون عنك ولم يقل يصدون عن الذي قال لهم، لأنهم لا يهمهم من قال لهم، الذي يهمهم هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد يصدون عن الرسول ولا يأتون، ولكن لا يصدون عن الذي دعاهم، ربما يقابلونه بوجه طلق حسن لكن يصدون عن الرسول. ولهذا لم يقل يصدون عنه أي عن القائل، بل قال يصدون عنك لأن هذا هو مرادهم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ كيف هذه تكون للتعجب؟ يعني اعجب لحالهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. وهذه المصيبة هي أن يطلع على نفاقهم وعلى صدودهم وإعراضهم. فإذا قيل أن تعالوا إلى ما أنزل الله، تعالوا إلى الرسول، وصدوا وأعرضوا ثم اطلع على ذلك، فهذه هي المصيبة. وإنما كانت مصيبة بالنسبة إليهم لأنهم لا يريدون أن يطلع على عوارهم وعلى كفرهم. فهم منافقون يستترون غاية الاستتار بما يخفون من الكفر، فإذا عذر عليهم صار هذا العذور إيش؟ مصيبة عظيمة. فإذا أصابتهم هذه المصيبة بما قدمت أيديهم، أي بسبب ما قدمته أيديهم من الكفر والنفاق، ثم جاءوا أي جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، جملة يحلفون فحال من الواو في جاءوك، جاءوك متلبسين بهذا الحلف، يحلفون بالله إن أردنا، إن هنا نافية، وقرينة كونها نافية إيش؟ أداة الاستثناء، إلا إحسانا، أي ما أردنا إلا إحسانا، وإن هنا نافية، وتأتي إن شرطية يقولها لنا الأخ، شرطية ما عندك، إذن لا صلة بينك وبين سبوي. طيب إن شاء الله، بارك الله فيك. نعم شرطية، تأتي إن شرطية مثل هنا إن تقم أقل. طيب وتأتي مخففة من الثقيلة، يلا أجب أنت، لا تلتفت أنت، أهم إيش؟ إن الزيداني، إن الزيداني كذا، أفصح أفصح يا أخي، ما في شيء، شو؟ إن زيدا قائم، لا، منصور، وإن كان من قبله لفي ضلال مبين، أي وإنهم كانوا من قبل، وقل الشاعر وإن مالك كانت كرام المعاتي. طيب وتأتي زائدة، ولا صريف الخزف، طيب بني غدانة ماء أنتم ذهب، ولا صريف ولكن أنتم الخزف. وهذا هارثة ثلاثة، الرابع تأتي نافية كما في هذه الآية، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قول إلا إحسانا وتوفيقا، ما هو الإحسان؟ الإحسان هو أن ينبسطوا إلى المؤمنين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإلى المنافقين وإلى الكفار إذا لقوا الذين كفروا قالوا إن معكم، فيريدون الإحسان أي السير بدون عداوة لهؤلاء ولا هؤلاء، وتوفيقا أي بين الناس، حيث نظر لهؤلاء أن معهم فنوافق، وهؤلاء أنهم أن معهم فنوافقهم أيضا، وهذا هي غاية النفاق. يعني ما أردنا إلا الإحسان أن لا يحصل بيننا تضارب وبين غيرنا، لأنهم لا يحتملون المنافقون، والتوفيق بين الناس نوفق، وسيأتي شرف الفوائد بين ذلك. قال الله تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. أولئك المشار إليه هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبل. وأتى باسم الإشارة الدال على البعد لعلو مرتبتهم أو لانحطاط مرتبتهم، لانحطاط مرتبتهم، وذلك أن الإشارة بالبعيد قد تكون إشارة إلى البعيد الحسي كما تقول هذاك فلان بعيد، وقد تكون إشارة إلى البعيد المعنوي، البعيد بعدا معنويا إما علوا وإما إيش نزولا حسب ما يقتضيه السياق. فهنا أولئك الذين هذا نزول. وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، علو. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، هذا نزول. فجمعت الآيتان بين العلو والنزول. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعلم، ولم يقل علم، لأن علم الله فيه مستمر سابقا وحاضرا ولاحقا، ولهذا أتى بالفعل المضارع الدال على الاستمرار. وقول ما في قلوبهم أي ما تثمره من النفاق والكفر، يعني وأما أنتم فلا تعلمون ما في قلوبهم، لأنه ليس لنا إلا الظاهر، لكننا نعلمهم بالقرائن. قال الله تعالى: ولو نشاء لأريناكم فلعرفتم بسيماهم، بعدها ولتعرفنهم في لحن القول، أي إشارة ومفهوم. وهذا يكون لأهل الفراسة، وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالله كان أشد فراسة، حتى إن بعض الناس لا يقرأ ما في قلب الإنسان من على صفحات وجهه. لذلك نقول المنافقون لا يعلمهم إلا الله، هذا الأصل، ولكن ربما نعرفهم في لحن القول أو بفراسة يعطيها الله تعالى من شاء من عباده، فأعرض عنهم، يعني لا تتعب نفسك معهم، ولا تعاملهم معاملة الكافرين فتقاتلهم، لأنهم لم يعلنوا بالعداوة. ولهذا لما استؤذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قتل من استؤذن في قتله منهم قال: لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهذا هو عين الحكمة، لأننا لو سلطنا سيوفنا على أمثال هؤلاء لقتلنا عالم، وقد يكونون مؤمنين. وإذا كان الرجل المشرك الذي لحقه أسامة وأدركه بالسيف قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، مع أن الظاهر أنه قالها إيش تعودا، إذا كان هذا الرجل عصم دمه بهذه الكلمة، فكيف بهؤلاء المنافقين الذين يذكرون الله ويأتون معنا ويصلون ويتصدقون؟ فالكف عنهم هو عين الحكمة. وعظهم، الموعظة هي التذكير المقرون بالترغيب والترهيب، هذه الموعظة، أن تذكر الإنسان بما يلزمه من فعل أو ترك، ما إيش ترغيب أو الترهيب، ترغيب فيما تأمره به وترهيب فيما تنهى عنه. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي قل لهم قولا يصل إلى قرارة نفوسهم. ولهذا جعل ظرف القول هو النفس، ويحتمل أن يراد أن يكون المعنى كلهم في أنفسهم أي في شأنهم وحالهم قولا بريغا يبلغ قلوبهم، والمعنى يعني لا يتنافيان، وعلى هذا فيكونان جميعا حقا، أي قل لهم في شأنهم وفي أنفسهم بأنكم فعلتم كذا فعلتم كذا فعلتم كذا، أو قل لهم قولا في النفس يصل إلى النفوس وإلى قرارات القلوب، قولا بليغا أي ذا بلاغة، أو بليغا بمعنى بالغا غايته، وكلاهما صحيح، لأن القول كلما كان بليغا كان أشد تأثيرا. ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. وكم من إنسان يعبر عن المعنى بعبارة بليغة غاية في البيان والفصاحة فيؤثر، ثم يأتي إنسان آخر يعبر عن هذا المعنى نفسه ولكن لا يؤثر شيء بسبب عدم البلاغة. ولهذا من نعمة الله على العبد أن يعطيه بلاغة وفصاحة حتى يستطيع أن يعبر عما في نفسه مؤثرا على غيره. وضد ذلك من لم يكن بليغا، والبلاغة صارت فنا مستقلا ألف فيه العلماء الكتب، وهي فن لذيذ جدا، وليت أنه يتسهل لنا أن نقرأ منه لأنه مفيد من وجه وله ذوق طيب من وجه آخر، ونرجو الله أن يستر. هذه الآيات كما سمعتم نزلت في قول المنافقين يزعمون أنهم مؤمنون بالله ورسوله وليسوا كذلك. فنرجع الآن إلى استنباط الفوائد من هذه الآيات. يقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون، يستفاد من هذه الآية فوائد، منها التعجب من هذه الحال الشاذة، التعجب من هذه الحال الشاذة. من أين علمنا ذلك؟ من الاستفهام ألم تر، لأن المراد بذلك التعجيب، يعني أن تعجب من حاله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يدعي ما ليس صادقا فيه بقوله يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ومن فوائدها وجوب الإيمان بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله بقوله أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهذا يدل على أن الإيمان بما أنزل من قبله يساوي الإيمان بما أنزل إليه، وإن كان يخالفه من حيث المنهاج والشرعة كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وإلا فأصل الأديان واحد من حيث الإيمان والمعتقدات، لكنه يختلف في الشرع والمنهاج، لأن الله حكيم يشرع لكل أمة ما يناسبها وما تقتضيه حالها من الصلاح والإصلاح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة كمال الإسلام والمتمسكين به، لأن الإسلام يأمر الناس بالإيمان بكل ما أنزل الله، والمتمسكون به كذلك يؤمنون بكل ما أنزل الله. الذين اعتنقوا غير الإسلام كاليهود والنصارى لا يؤمنون بكل ما أنزل الله، أليس كذلك؟ أما السابقون منهم فإنما يؤمنون به إيمانا حكميا، يعني يؤمنون بما تأخر عن شرائعهم إيمانا حكميا لأنهم لم يدركوه، ولكنهم يؤمنون به، يعني أن المؤمنين بموسى في وقته والمؤمنين بعيسى في وقته يؤمنون بالقرآن، لأنهم يجدون أن الرسول مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، لكنه إيمان حكمي. أما إيمان المسلمين بالقرآن وبالشرع السابقة فهو إيمان حقيقي، إيمان حقيقي، لأن دين الإسلام هو المتأخر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله. نعم، من أين أخذ؟ من ذكر الإنسان. طيب إذا قال قائل لم يذكر المنزل بما أنزل إليه، أنزل ما قال بما أنزل، لأنه معلوم والمعلوم كالمذكور. ولهذا قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. لو قال قائل من الذي خلق الإنسان؟ قلنا إيش؟ الله. ما في الآية خلق الله الإنسان؟ نقول لأنه معلوم أنه لا خالق إلا الله، وهذا معلوم كون خلق الإنسان ضعيف. وإنزال الوحي معلوم شرعا، لأن الذي ينزل الوحي هو الله عز وجل. إذن فيستفاد من هذا أن من هذا علو الله عز وجل، وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل الصريح. الخامس الفطرة، وهذا شيء معلوم والحمد لله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله تحاكم إلى الطاغوت، لقول يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ومن فوائدها أن التحاكم إلى غير الله ورسوله كفر. من أين يؤخذ؟ من تكذيبهم دعوى الإيمان في قوله يزعمون، لأنهم لو كانوا مؤمنين ما أراد التحاكم إلى الله ورسوله. ومن فوائد الآية أنه إذا كانت إرادة التحاكم إلى الله ورسوله، نعم، ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا كانت إرادة التحاكم إلى الطاغوت مخرجة من الإسلام فالتحاكم إليه فعلا من باب أول. فمن كان يهوى ويريد أن يكون التحاكم إلى الطاغوت وإن لم يتحاكم إليه فإنه ليس بمؤمن، فكيف بمن حقق هذه الإرادة وتحاكم إلى الطاغوت فعلا؟ ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمها. قيود عظيمة مؤكدة. فلا وربك لا يؤمنون، هذه جملة مؤكدة بقسم وبحرف زائد لفظا. القسم ورب، والحرف الزائد لا، لأن هذه ليست نافية. حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذا الفعل، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ألا يجدوا ضيقا فيما قضيت. الثالث يسلم تسليما، أي تسليما كاملا بدون تردد. الإنسان قد يجد بنفسه حرجا من الحكم الشرعي وقد لا يجد، لكن لا يستسلم ويبادر، لكنه لا يؤمن حتى ينتفي عنه الحرج وحتى يسلم تسليما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أننا مأمورون بأن نكفر بالطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ولا يتم إيماننا إلا بالإيمان بالكفر بالطاغوت، لقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فلا بد من الكفر بالطاغوت وإلا لم يصح الإيمان بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أن للشيطان إرادة. من أين تؤخذ؟ ويريد الشيطان، نعم له إرادة بل وله أمر. من أين يؤخذ؟ من قول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فهو يريد ويأمر. طيب فهل لنا أو فهل يمكن أن نرد هذه الإرادة وهذا الأمر؟ لماذا؟ بالاستعادة بالله منه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، والنبي عليه الصلاة والسلام لما شكى إلى الصحابة ما يجدون في نفوسهم من الخواطر الرديئة قال من وجد ذلك فليستعذ بالله ويش ولينتهي. فهذا هو العصم منه. ومن فوائد هذه الآية أن الشيطان يريد من بني آدم أن يضلوا ضلالا بعيدا، ما هو ضلال قريب، يقال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ولكن هل تظنون أن الشيطان يأمر بالضلال البعيد في أول وهلة؟ ماذا يصنع؟ بالتدرج يأمر أولا بالفسوق والمعاصي الصغيرة، ثم بالكبائر، ثم بالكفر، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه. ولهذا قال العلماء إن المعاصي بريد الكفر. البريد، تعرفون معنى البريد؟ البريد مسافة معينة 3 فراسة. وكانوا فيما سبق ما عندهم طائرات ولا عندهم تلفونات، فكيف يوصلون الرسائل في وقت قصير؟ يجعلون مسافة بريد، يأخذ الفارس الرسائل من هذه النقطة ثم يعدو بفرسه إلى إيش؟ إلى غاز البريد، وإذا بفارس آخر ينتظر فيأخذ الرسالة ويسير بها إلى بريد، وهكذا حتى يصلوا إلى الغاية. هذا وجه كونه بريدا. المهم أن العلماء يقولون إن المعاصي بريد الكفر، يتدرج الشيطان بالإنسان شيئا فشيئا حتى يهلكه. الآن جاوب السؤال. نعم محجوب. هذه مسألة مهمة جدا، يعني إذا كنا في بلد لا يحكم بالشريعة تحكم بالقانون، فهل لنا أن نتحاكم إليه؟ نقول أولا إذا لم يكن ضرورة فإننا لا نتحاكم إليه، يعني إذا أمكن الإصلاح لا نتحاكم، إذا لم يمكن الإصلاح ننظر هل هناك أحد نختاره ليكون حكما بيننا، إن وجدنا لم يجد أن نتحاكم إلى هذه المحاكم، إذا لم نجد فهنا نتحاكم لا بنية أن نقبل كل ما حكموا به، ولكن بنية أن نقبل ما وافق الشر، لأن هذا أمر ضروري، وإلا لطاعت الحقوق، وليست الحقوق 10 ريالات أو 20 ريال، لكن ربما تكون أملاك وعقارات، إن لم يتحاكم إلى هؤلاء فإنه يضيع حقه. فهنا نقول يعني يجوز أن تتحاكم لا بنية قبول حكمهم، ولكن بنية قبول ما وافق الشرع، لكن بعد أن نتقدم مقدمتين: الأولى محاولة الإصلاح، والثانية التحاكم إلى رجل يحكم بشريعة الله، فإذا لم يمكن لا تضيع الحقوق. المحامي الآن، هذا المحامي الذي يريد أن يتحاكم إلى محكمة غير الشرعية، يقول إذا كان من نيته أنه لو حكم بغير الشرع لم يقبل فلا بأس، أما إذا كان من نيته أن يحكم له بما يريد سواء وافق الشرع أم لا فهذا حرام، حتى لو كان في محاكم شرعية. لو جاء إنسان محامي جيد فصيح في المدافع وفي الدعوة وأراد أن يحامي عن شخص حتى عند محكمة شرعية وهو يريد أن يصل إلى مراده لا إلى مراد الله ورسوله، كان هذا حراما أو جائزا؟ كان هذا حراما ولا شك في هذا. وذلك أن من الناس من يكون عنده قوة إقناع في الدعوة أو في المدافع، فإذا جلس إلى القاضي مع شخص هادئ وادع أكله بثيابه، نعم، والقاضي يقضي بماذا؟ بما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه قاعدة في كل المحامين، الذين يرحمون يريدون أن يصلوا إلى مرادهم دون مراد الله ورسوله فهؤلاء لا يحل لهم أن يسلكوا هذه الطريقة. سليم؟ أي هذا ما صحيح. قال الله تعالى هم العدو فاحذرهم. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الفوائد بقي علينا من نعم. قال الله تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. السبب من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لا يخفى عليه ما في الصدور بقوله يعلم ما في قلوبهم. ومن فوائدها أن الإنسان مؤاخذ على كسب القلب، أن الإنسان مؤاخذ على كسب القلب. ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، لأن حديث النفس ليس فيه استقرار، يعني أن الإنسان يحدث نفسه لكن لا يستقر، فإن استقر صار عملا. ولهذا قال العلماء للقلب عمل وللنفس حديث، فعمل القلب هو أن يستقر على الشيء ويأخذ به. فما هو الذي توعد الله عليه في قوله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم؟ الجواب هو عمل القلب، أن الإنسان يعمل في قلبه أن يطمئن للشيء الذي حدثت به نفسه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإعراب حيث لا ينفع الكلام لقوله فأعرض عنهم. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية منسوخة بآيات الجهاد، وليس كذلك، بل آيات الجهاد في شيء وهذه في شيء آخر. هذه في مجادلة المنافقين، والمنافقون لا يمكن أن يجاهد بالسلاح لأنهم يظهرون أنهم مسلمون، ولا يمكن أن يجاهدوا إلا بالبيان والعلم، إلا بالعلم والبيان. فإذا بينا لهم ولكن استمروا في الجدال فإننا نعرض عنه. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله إذا أتاك مجادل فبين له السنة ولا تجادله، لأنك إذا بينت له السنة جعلت الحجة عليه بين يديه، فإن جادل فإنه يجادل من؟ يجادل الله لا يجادلك أنت. بين السنة ولا تجادل فيها مجادلا، لأن الواجب على من تبينك والسنة أن يقبل بدون جدال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا أعرض الإنسان عن هؤلاء المنافقين وأمثالهم فإنه لا يتركهم بدون موعظة، بل يعظهم لعلهم ينتفعون بقوله وعظهم. وقد سبق لنا معنى الموعظة وهي معذر، نعم، التذكير مقرونا بالترغيب والترهيب، نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان إذا تكلم أن يتكلم بكلام بليغ يصل إلى النفس، بقوله وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ومن فوائدها أيضا أنه من آداب المتكلم أن يتجه إلى المخاطب بقوله وقل لهم، لأن كلمة لهم تعني أن يتوجه الإنسان القائل إلى مخاطبه، فلا يتكلم وهو معرض أو يتكلم وتلقاء وجهه إلى محل آخر، بل إذا أراد أن يتكلم مع شخص في موعظة فليكن اتجاه وجهه إلى هذا الرجل لقوله وقل له. ثم قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أولا الإعراب، قوله من رسول، هذه محلها النصب على أنها مفعول به، لكن دخلت عليها من الزائدة لتأكيد العموم، وعليه فنقول في إعرابها رسول مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها إيش؟ اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طيب، واعلم أنك إذا قلت في حرف ما إنه زائد فلا تعني أنه زائد من حيث المعنى، بل وزائد من حيث الإعراب. أما المعنى فإن جميع الحروف الزائدة يقولون إنها من أدوات التوكيد، فكل حرف جر زائد فهو من أدوات التوكيد. وثانيا قول ليطاع، اللام هذه للتعليل وليست للعاقبة، انتبه. ليش؟ لأنه ما كل رسول يطاع، لكن الحكمة من الإرسال هو أن يطاع، فاللام هنا للتعليل. قول أيضا ولو أنهم إذ ظلموا، إذ ظرف لما مضى وليس ظرفا للمستقبل، وتأتي إذ للتعليل لا ظرفية، ومنه قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني لأنكم ظلمتم. وتقول أتيتك إذ أتيتني، وإن كان وقت الإتيان الثاني غير وقت الإتيان الأول، لكن إذ هنا تكون للتعليم. طيب، وفي الإعراب أيضا لو يقولون انها مختصه بالافعال، وهنا دخلت على ان، فما هو الجواب عن هذه القاعده التي تقول ان لو مختصه بالافعال مع ان هنا لم تدخل على فعل؟ الجواب ان نقول ان الفعل محذوف والتقدير ولو ثبت انهم ظلموا انفسهم جاؤوك، اما جاؤوك فهي جواب لو. وقوله لواتد الله توابا رحيما، ولو انهم قد ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله. اللام أيضا وقعت في جواب الشر، لوجدوا الله توابا رحيما إلى آخره. يقول الله عز وجل إنه ما أرسل من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لم يرسل الرسل من أجل أن يكذبوا ويؤذوا، وإن كانت العاقبة قد تكون التكذيب والإيذاء، لكن الأصل في إرسال الرسل هو طاعته، كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني هذا هو الأصل في خلق الجن والإنس، أنهم خلقوا للعبادة لا لله ولا، ولكن هل هذا متحقق في كل واحد من البشر أو كل واحد من الجن؟ لا. إذن هذه الآية كالآية التي في سورة الذاريات، لكن التي في سورة الذاريات تتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله، وهذه تتعلق بشهادة أن محمدا رسول الله، هذه في الرسالة وتلك في التوحيد. فالرسل ما أرسلوا إلا ليطاع، لا ليكذب ويؤذى ويقتل، لأن من الرسل من كذب وأوذي وقتل، ومن الرسل من وقتل. وقول إلا ليطاع بإذن الله، إذن الله تعالى تنقسم إلى قسمين، إذن كون وشرع، والمراد من هنا الشرع، ويحتمل أنه الكون يعني ليطاع إذا أذن الله، إذا أذن الله تعالى بذلك الكون. ومن الرسل الذين أرسلوا ليطاعوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قرر عليه قوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا، يعني لو أنهم حين ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني جاءوك في حال ظلم أنفسهم، وذلك فيما وقع بينهم من خصومة، فتحاكموا إلى غير رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلو أنهم حين حصلت منهم هذه المظلمة، لو أنهم جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. طيب، وقوله إذ ظلموا يعني حين ظلموا أنفسهم، وذلك بما وقع بينهم من نزاع وخصومة، جاءوك أي جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن المراد جاءوك في حال حياته، ويدل لهذا قوله واستغفر لهم الرسول، لأنه بعد موته لا يمكن أن يستغفر له، إذ أن عمله انقطع بموته، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله. جاءوك فاستغفر الله أي عما وقع منهم من ظلم، واستغفر لهم الرسول تأكيدا لذلك، لوجدوا الله توابا رحيما. وهنا في قوله واستغفر لهم الرسول فيها إظهار في موطن الإضمار، والأصل واستغفرت لهم، لكنه أظهر في موضع الإضمار تنبيها على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول، وأن استغفار الرسول له مزية على غيره، إذ أن دعوة الرسول مستجابة، فلهذا أتى بوصف الرسالة دون الضمير الذي هو في الأصل مكان في هذا المكان. لوجدوا الله توابا رحيما، قلنا اللام وقعت في جواب له، وأن جاءوك هي خبر أن، والتقدير ولو أنهم جاءوك حين ظلموا أنفسهم فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. فإعراب إذا نعيد الإعراب مرة ثانية، إذ ظرف، والظرف لا بد له من متعلق، وهو متعلق بقوله جاءوا، فاستغفر لهم الرسول معطوف على جاءوا، فاستغفر الله معطوف على جاءوا، استغفر لهم الرسول معطوف عليه أيضا، لواجب الله أن لا موقعة في جواب له، وعلى هذا فيكون جواب له وقوله لواجب الله. وقوله توابا، التواب من أسماء الله سبحانه وتعالى. وتوبة الله تعالى تنقسم إلى قسمين: توبة بمعنى التوفيق للتوبة، وتوبة بمعنى قبول التوبة. فمن الأول قول الله تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ورحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا نلجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم بعد يتوب. معنى تاب وفقهم التوبة وقدرها لهم. وأما قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، فهو دليل على أن التوبة تأتي بمعنى قابل التوبة، ومنه قوله تعالى: غافل الذنب وقابل التوبة. إذن فالتواب من أسماء الله وله معنى: الأول الموفق للتوبة، والثاني القابل للتوبة. وقوله رحيما أي هي أيضا من أسماء الله، فمن أسماء الله تعالى الرحيم. ورحمة الله تعالى تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق، وهي تكون للمؤمن وللكافر والبر والفاجر، لكنها في الدنيا فقط. وأما الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين، لقوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وهي تكون في الدنيا وفي الدين أيضا. ثم أعلم أن رحمة الله تعالى وصف من أوصافه ثابتة له على وجه الحقيقة، وليست كما يزعم أهل التعطيل بمعنى إرادة الإحسان أو الإحسان، لأن أهل التعطيل لا يؤمنون بأن الله له رحمة، ويقولون كل ما ورد الرحمة فالمراد به الإحسان أو إرادة الإحسان. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن الرحمة التي أثبتها الله لنفسه هي كرحمة المخلوق، فقالوا إن الرحمة فيها نوع عطف وانفعال النفس ورقة، وهذه لا تليق بالله. فيقال لهم إن هذه الأوصاف أو هذه المعاني التي زعمتموها خاصة برحمة من؟ المخلوق. أما الخالق فهو رحيم مع قوته وقدرته. على أن دعواكم أن الرحمة رقة ولين وذل دعوى كاذبة، فإنه قد دوجد سلطان قوي كبروت وربما يكون له رحمة، لكن من أجل تصورهم أن الرحمة التي تجعل نفسه هي كرحمة المخلوق أنكروا ذلك، وقالوا لا يمكن الله أن يكون الله رحمة. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفتوى الحموية: قال كل معطل فهو ممثل، كل معطل فهو ممثل. قد تستغرب هذا، كيف يعطل ونقول إنه ممثل؟ لأنه إنما عطل بناء على التمثيل، بناء على أنه إذا أثبت فقد مثل، فيكون مثل أولا وعطل ثاني. مثال هذه الصفة الرحمة، ومثال آخر الوجه. قال لن يكون لله وجه، لأنه لو كان له وجه لازم أن يكون مماثلا للمخلوق، وهذا مستحيل. فنقول الآن: أنت مثلت أولا وعطلت ثانيا. في هذه الآية الكريمة هو أولا إثبات الحكمة لله عز وجل في إرسال الرسل، بقوله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ومن فوائدها ثبوت قيام الأفعال الاختيارية لله عز وجل، بمعنى أنه تتجدد له الأفعال الاختيارية حسب المفعولات. من أين تؤخذ؟ من قوله أرسلنا، لأن أرسل الرسل يتجدد، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات تعليل أفعال الله، إثبات تعليل أفعال الله. من أين يؤخذ؟ من قوله إلا من طاعة الله، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن أفعال الله وأحكام الله معللة، لكن العلة قد تكون معلومة لنا وقد تكون مجهولة لنا، إما على سبيل العموم وإما على سبيل الخصوص. معنى قوله إما على سبيل العموم أي أنها تكون مجهولة لكل البشر أو مجهولة لبعض الناس دون بعض، وإلا فنعلم أن جميع أفعال الله وأحكامه كلها معللة مربوطة بعلل وحكم وأسرار، لكن بعضها معلوم للخلق وبعضها غير معلوم. لو قال لنا القائل لماذا كانت الصلاة الظهر أربعة، لماذا اثنتين أو ستة، نقول الله أعلم، لا أحد يعلم، لا أحد من البشر يعلم. ولو قال قائل لماذا كان لحم الإبل ناقض الوضوء، نعم من العلماء من يقول الله أعلم، لأنه لا يعلم، ويقول هذا تعبد، علينا أن نتعبد لله وأن نتوضأ إذا أكلنا لحم الإبل ولا نسأل. ومن العلماء من يقول بل هذا معلم، معلم بعلة، وهو مالك الإبل من القوة والشيطنة، فإذا أكل الإنسان من هذا اللحم تأثر به فيتوضأ من أجل أن تهبط هذه القوة التي حصلت له بأكل لحم الإبل. ولهذا أمر الإنسان إذا غضب أن يتوضأ يطفئ الوضوء وحرارة الغضب. وهكذا أيضا أعطانا الإبل ثلاثة أعطان الإبل، بعض العلماء فهم الحكمة وبعضهم لم يفهم الحكمة، وربما يختلف العلماء في العلة، فالنهي عن إسراف المقبرة ما العلة فيه؟ قال بعض العلماء العلة أنه يختلط إسراف المقبرة بصديق الموتى وما فيه من النجاسات، وقال بعض العلماء بل العلة خوف الشرك. وأيهما أصح؟ الثاني قطعا أصح. أولا لأنه ليس كل مقبرة تكون منبوشة، وثانيا الأصل إيه؟ الطهارة والنجاسة، الطهارة. فالمهم أن جميع أفعال الله وأحكامه كلها معللة، لكن منها ما هو معلوم العلة، ومنها ما لا يعلم، ومنها ما يعلمه بعض الناس دون بعض. ومن فوائد الآية أن الحكمة الشرعية قد يختلف الحكم فيها، وهي من تؤخذ قوله إلا نطاع، هذه الحكمة الشرعية فيها سلوك، لكن قد تتخلف كقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة الشرعية وقد تتخلف. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلم لله عز وجل لقوله إلا بإذن الله. والعلم نوعان، شرعية وكونية. فمن الأول قوله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله شرعا أو قدرا، ولا يصح قدرا، لا أذن وقع، فقد أذن الله به قدرا لكن لم يأذن به شرعا. ومن ذلك أيضا قال الله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تكفرون، أذن لكم شرعا وأما الإذن الكوني فكثير، مثل قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكذلك هذه الآية. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة والاستغفار، لقوله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. ومن فوائدها أنه يشفع لمن ظلم نفسه في المخاصمة والمحاكمة أن يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليستغفر الله ويطلب من الرسول أن يغفر له، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له الحكم وإليه التحاكم، فلا بد أن يعني فمن المشهور أن يأتوا إلى الرسول ويستغفر الله عز وجل من جهه ويستغفر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان إذا ظلم نفسه فينبغي له أن يذهب إلى قبل النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر الله عنده فيستغفر له الرسول. لا دوه. طيب الآية، الآية في حياته، لكن مع ذلك استدل بها أهل الغلو على أن الإنسان ينبغي له إذا أذنب ذنبا أن يأتي إلى القبر النبوي فيستغفر الله ويستغفر له الرسول، واستدلوا لذلك بقصة مكتوبة. رجل أعرابي أبي جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأنشد يا خير من دفن القايا عمه إلى آخر البيتين، فلما نام رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الله قد غفر لك، وهذه قصة مكتوبة، والآية تدل على بطلان هذا القول، لأن الآية يقول إذ ظلم، وإذ للماضي هنا للمستقبل، للماضي لو قال إذا ظلموا ربما يكون فيها شبهة، ولكنه قال إذ ظلم على أنه لو قال إذا ظلموا لم يكن فيها دليل، لأن قوله واستغفر لهم الرسول يمنع أن يكون ذلك بعد موته قطع، إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يستغفر لهم بعد موته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من تاب واستغفر بصدق وإخلاص فإنه ساجد التوبة والرحمة، لقوله لوجدوا الله توابا رحيما. وهل يستثنى من ذلك ذنب؟ لا، مع التوبة لا يستثنى ذنب. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه آية عامة كل الذنوب، وهناك آية مفصلة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. رؤوس الذنوب العظيمة ذكرها الله، لا يدعون مع الله إلها آخر هذا الشرك، ولا يقتلون النفس العدوان على النفس وهو أعظم العدوان الجسد، ولا يزنون عدوان على العرض، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. وهل يشمل هذا المنافقين؟ نعم يشمله للعموم، ولقوله تعالى في المنافقين خاصة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرهم. ثم قال الله تبارك وتعالى من هل يقل من الآية طلبوا الدعاء من الغيب بأن تقول يا فلان استغفر الله لي، أو يؤخذ من انتفاع الإنسان بدعاء غيره؟ نعم الثاني، وذلك لأنهم ليس في الآية أنهم طلبوا من الرسول أن يستغفر لهم. لكن في الآية أنهم استغفروا الله واستغفر لهم الرسول ولم ينكر ذلك الطلب. ومعلوم أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره. فهو النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة إنكم إذا قلتم ذلك أي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وكذلك ذكر الله عن المؤمنين أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وكذلك المسلمون يصلون على موتاهم ويقولون اللهم اغفر لهم وارحمهم اغفر له وارحمهم. وهذا محل إجماع أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره. ولكن هل يسأل غيره أن يدعو له؟ هذا محل خلاف. فمن العلماء من قال لا بأس أن يسأل من الرجل الصالح أن يدعو له، واستدلوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الرجل ويقول يا رسول الله ادع الله أن يغيثنا فيدعو. وربما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له بالمغفرة فيدعو له. وبأن الصحابة رضي الله عنهم توسلوا إلى الله تعالى في طلب السقيا بالعباس بن عبد المطلب، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أدرك أويس القرن أن يطلب منه الدعاء، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسنا يا أخي من دعاء. ولكن كل هذه ليس فيها دليل. أما طلب الإنسان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو له فهذا خاص به. ولهذا لم ينقل أن أحدا جاء إلى أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي يقول ادعو الله لي. وأما الاستسقاء بالعباس فلأن عمر رضي الله عنه قال قم يا عباس ادعو الله لنا، إنما طلبها أن يدعو لعموم المسلمين، ولا حاجة أن تأتي لشخص تؤمن فيه الخير وإجابة الدعوة فتقول ادعو الله للمسلمين أن يغيثوا، لأنك لم تدعو لنفسك. وأما هو اسم الله فهو خاص به. ولهذا نحن نعلم علم اليقين أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وفقهاء الصحابة أفضل منهم، ومع ذلك لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا أن يقول اطلبوا من هؤلاء أن يدعوا لكم، لكن هذا خاص به فقط. وعلى هذا فالأفضل أن لا تسأل من أحد أن يدعو لك. لكن قيد شيخ الإسلام هذا بما إذا قصدت نفعك الخاص، أما إذا قصدت نفع أخيك بثوابه على دعائه لك وثوابه على دعاء الملك له، فإن من دعا لأخيه بضعف الغيب قال الملك آمين ولك بمثله أو ولك مثله، قال إنه إذا قصد هذا فقد قصد الإحسان إلى أخيه فيكون غير داخل في المسألة المذمومة. نعم. نعم غالبا. كيف؟ نعم. يعني بما قدم، أي بسبب ما قدموا من المعصية. ها؟ إطلاق البعض على الكل. إطلاق البعض على الكل نقول إنه يطلق إذا أطلق البعض وأريد الكل دل هذا على أن هذا البعض شرط في بقاء الكل. فذكر الأخ علي السلطان إشكال على ذلك بقوله بما قدم دين، فقلنا أنه أجابوا عن هذا لأنه عبر بالأيدي لا لأنها ركن شرط في بقاء بقية البدن، ولكن لأنها آلة العمل غالبا. نعم. نعم. هذا من أمور الغيب أو من أمور الشهادة. طيب هل أمور الغيب مقتصر فيها على ما سمعنا أو نأتي بشيء من عندنا على ما سمعنا؟ فنقول إن الله يرد روح رسوله فيرد السلام، لكن ما نشتاوش هذا، وإلا لقلنا كيف أصبح شيء كاليوم عشر طيب. نعم، ثم الحياة البرزخية غير الحياة الدنيوية، حتى الشهداء أحيانا عند رب المزقون، لكن حياة البرزخ غير حياة الدنيا. وإلا لقلنا إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا جنات عظيمة على الرسول، حيث دفنوه وهو حي. نجيب أنه غير مقصود، وربما أنه في تلك الساعة ما حضره الكلام عليها على سندها. لابد أن يزيل الشبهة عنه، لكن لا يعنف مثلا في انتقادهم، بل يقول مثلا قد يفهم بعض الناس من هذه الآية كذا وكذا. نعم، كيف الحكمة ضالة في المؤمن، كلم الإنسان بما يناسب حاله. يقول إذا كان الشيطان لا يتمثل في النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من رأى الرسول هو فرأيت الرسول فقال أخبر فلانا بأن الله قال كذا، هل أخبر فلانا؟ نعم، وأن يكون هذا حقيقة أن الله قد غفر له. الرسول أخبر بأنه من رآه فقط، ولم يذكر عن كلامه شيئا. وكما قلت لكم أمور الغيب نتصل فيها على ما ورد، ولا نقول مثلا لو أن الرسول حدثنا بحديث فإننا نأخذ به، ولا يرد علينا ما ذكرناه لكم من قصة الشيخ الإسلام تيمية، لأن ما ذكره شيء جاء في السنة وهو الإشفاق الدعاء، بل جاء في القرآن. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق الكلام على قوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأخذنا فوائدها. قال الله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديارهم. أيضا تكلمنا على أول هذه الآية من حيث التفسير والإعراب. يقول عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا، وذلك لأنهم يكرهون ما يؤلمهم ويؤذيهم في الدنيا، ولا يهمهم إذا كفوا هذا الأمر أن يكونوا طائعين أو عاصين. وقولها أن يقتلوا أنفسكم لا يراد به أن يقتل الإنسان نفسه، بل يراد به أن يقتل أخاه، لأن أخ الإنسان بمنزلة نفسه. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. ومعلوم أن الإنسان لا يلمز نفسه، وإنما يلمز أخاه. وقولها اخرجوا من دياركم، هذا أيضا من الأمور المكروهة للنفوس، أن يخرج الإنسان من بلده، فإن ذلك من أكره ما يكون على النفوس. يدعو وطنه الذي عاش فيه، ويدعو أملاكه، ويدعو الأرض التي كان يعرفها، شاق عليه. لو فرضنا عليهم ذلك من قالوا إلا قليل منهم، ما فعلوه إلا قليل منهم، وذلك بإيثارهم الدنيا على الآخرة. وقوله إلا قليل منهم هذا استثناء، والقليل يعني ما دون النصف، والكثير النصف فما فوق، لكن يقال بما فوق النصف إنه أكثر، ويقال بما دونه إنه الأقل. ولو أنه يعني لو أن هؤلاء الذين تحاكموا إلى غير الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمروا أن يتحاكموا إلى الرسول، لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا. والذي يوعظون به هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكان خيرا لهم في الحال والمآل، وأشد تثبيتا أي أشد إثباتا على الحق، لأن الإنسان كلما ازداد طاعة الله ازداد إيمانا ويقينا وثباتا. من هذه الآية استفاد أولا بيان بعض الإنسان، وأنه لا يستطيع أن يتحمل كل ما أمر به إذا كان لا يلائمه، لا سيما مع ضعف الإيمان، خصوصا إذا قلنا إن هذه الآية نزلت للمنافقين. ومن فوائدها أن قتل الناس بعضهم بعضا من أشق ما يكون على النفوس. ومن فوائدها أيضا أن الإخراج من الديار هو من الشاق على النفوس، لأن الله تعالى ضربه هنا مثلا أو الخجوم الديار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الناجي من العباد قليل، لقوله ما فعلوه إلا قليل منه. ففتش نفسك، هل أنت من هؤلاء القليل أو من الكثير؟ وهذا الحكم يشهد له ما ثبت في الصحيحين وغيرهما، أن الله سبحانه وتعالى ينادي يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. فيقول الله له: أخرج من ذريتك باعثا إلى النار. فيقول: يا ربي، وما باعث النار؟ قال: من كل ألف 999. يعني واحد في الألف من أهل الجنة، والباقون من بني آدم من أهل النار. فعظم ذلك أكثر. وقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ فقال: أبشروا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا رفعاء الجنة، وذلك الجنة وشطر أهل الجنة. ففرح الصحابة بذلك وكبر. هذا يدل على أن بني آدم الأقل القليل منهم هم الذين ينجون من النار، والباقون من أهل النار نعوذ بالله منه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن طاعة الله سبحانه وتعالى سببا لكل خير. فقد ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا. ومن فوائدها أن الأحكام الشرعية موائد، ولهذا سمى الله القرآن موعظة، فقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وشكر الأوامر والنواهي موعظة أن الإنسان يبتعد بها فيمتثل الأمر ويجتنب النهي. وكثير من الناس لا يفهم من كلمة موعظة إلا ما كان مقرونا بالترغيب أو الترهيب، وهذا ليس بشر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تفاضل المنافع بين العباد، لقول خالد لكان خيرا وأشد تثبيتا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الثبات على الحق يختلف، منه الشديد القوي ومنه الضعيف ومنه المتوسط، لقوله وأشد تثبيتا. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى عظيم ما يحصل في المستقبل، وأن الإنسان يخشى عليه من الزلل إلا أن يثبته الله، لقوله وأشد تثبيتا، لأن التثبيت على غير مواطن الزلل لا يذكر، إنما يذكر التثبيت في حال مواطن الزلل. ومعلوم أن الإنسان يرد عليه في حياته شبهات ويرد عليه شهوات، فالشبهات تدك العلم وتذهب العلم شبهات، والشهوات تدك الإرادة حتى يصبح الإنسان لا يريد إلا ما يهوى فقط، وهذه آية. فالإنسان يحيط به شيئا، شبهة يزول بها العلم، شهوة تزول بها الإرادة. فإذا لم يثبته الله بالعلم والإرادة الصادقة والعزيمة الجازمة فإنه يهلك. هل يؤخذ من هذا أن الإيمان يتفاوت؟ منصور، نعم هل يؤخذ؟ أنا لا أريد أن تأتي بالدليل. يؤخذ وجه ذلك يا آدم، وجه خير هذه ماذا ترى فيه؟ هل يلزم تفضيل أو لا؟ أسأل. طيب، اسم التفضيل يقتضي وجود مفضل ومفضل عليه، وهذا هو اتفاق. وكذلك يؤخذ من قوله إيش؟ وأشد التفضيل أن الإيمان يتفاوت. ثم قال تعالى وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إذا ظرف للزمن الحاضر، وإذ للماضي، وإذا للمستقبل. فهذه الظروف الثلاث، فهذه العوامل الثلاث والأدوات الثلاث تقاسمت الزمان. إذ ثلاث، وإذا هنا، وإذا من الحاضر، يعني وإذا لو أنهم فعلوا ما يعظون به لا أتبناهم على ذلك، لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. آتى بالمد بمعنى أعطى، فهي من أخوات من أخوات كذا، أي من العوامل التي تنصب فعلين ليس أصلهما المبتدا والخبر. نعم، يعني من العوامل التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر، بخلاف ظن وافيه فانها تنصب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر. مثال ذلك تقول زيد قائم، أدخل عليها ظننت زيدا فرض، وتقول كسوت زيدا جفة، احدث العامل، فهل يستقيم ان تقول زيد مبتدا وجفة خبر؟ لا، ولهذا يفرق بين كسى واخواتك وبين ظن واخواتك. هذا من اي البابين؟ من باب كسى، من باب الثاني. ومفعول الاول الحق في قول لآتيناهم، والثاني اجرا، واذا لآتيناهم اي اعطيناهم من لدنا اي من عندنا اجرا عظيما اي ثوابا. وسمى الله تعالى الثواب الذي جعله على الاعمال سماه اجرا، ليتبين للانسان ان هذا الثواب لا بد من حصوله، كما أنه لا بد من حصول الأجر لمن استأجر بيتا أو نحوه، فلا بد أن يحصل على الأجرة. والعظيم هنا بمعنى الكثير وبمعنى الشديد، يعني أنه أجر لا يمكن للإنسان أن يدرك كله، لأنه عظيم. ووصف الشيء بالعظيم من العظيم يدل على عظمته، يعني ففي هذه الآية دليل على أن الإنسان ثواب آخر غير التثبيت الذي ذكره الله في هذه الأولى، وهو أنه ينال ثوابا عظيما من عند الله عز وجل. وكل هذا من أجل ترغيب في جهل ما يوعظ به الأب. وفي هذه الآية الكريمة دليل على بطلان قول الصوفية الذين يقولون اعبد الله لله ولا تعبده لثواب الله. وجه الدلاله انه لولا ان لذكر الثواب تاثيرا في العمل لكان ذكرهم عبثا ولغوا، والله عز وجل لم يذكر الثواب ويرقب في العمل من اجل الثواب الا ليبين ان نيه الثواب لا تضعف العمل ولا تنافي الاحداث. وقد وصف الله نبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم والذين معه بانهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فقال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال انه جاء بها الاخرى المدح الذين يبتغون وجه الله، فيكون هذا دليلا على أنك إن أردت وجه الله فإنك مثاب، وإن أردت ثواب الله فإنك مثاب أيضا. ومن فوائد الآية الكريمة عظم هذا الثواب من وجهين: الأول إضافته من الله بقوله من لدنا، لأن عطاء العظيم عظيم، والثاني من قوله أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما، صراطا هذه فيها قراءتان السين والصاد، صراطا وصراطا، وهذا هذه ايضا تنصب مفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر. المفعول الاول انها في قول هديناهم، والثاني صراطا. هديناهم الهدايه هنا تشمل هدايه العلم والارشاد وهدايه التوفيق والرشاد. وقد مر علينا أنه إذا عدي العامل بإله فهو هداية الدلالة والأشياء، وإذا جدد من الحرف الجر شمل هذا وهذا. وذكرنا لهذا الشواهد. فمن شواهد المعدة إلى قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.